debolini. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط. الله على كل شيء قدير.

ما يأمركم به إيمانكم إن وبئس المصير.